هل نحن فعلا نعتز بالإسلام ونعتقد أنه أن الله عز وجل الذي خلق كل صغير وكبير جعله دينه الخاتم؟ هل نحن فعلا نعتز بالإسلام حين يكون عامة أولادنا يعرفون أسماء لاعبي كرة القدم ويعرفون أسماء ممثلي السينما ويعرفون كذا ولا يعرفون كثير من الأمور عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلحاء الأمة؟ يا رجل حتى المكتشفين والمخترعين في أمتنا ما أحد يعرفهم إلا أقل القليل. الآن أبو العباس الزهراوي مبتكر أدوات التشريح اللي إلى اليوم تستخدم، هذا إلى اليوم تستخدم، طورت بشكل يسير. من يعرفه؟ من يعرف ما نسبه؟ هو عربي، كان يعيش في الأندلس لكنه عربي. من يعرفه؟ ما اسأل. لكن يعني حتى سبحان الله، التقى اثنان من الملاحدة اللي هم نيل ديغراس تايسون وريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز بين الملاحدة يعتبر مثقف، يعني الملاحدة في العادة يكونون مستواهم الثقافي ضئيل، بل أنا أقول لك في الغرب ككل المستوى الثقافي والقراءة والنهم في القراءة خلاف اللي ما يكذب به كثير من لابسي الكرافتات. الغرب القراءة المتعلقة بالعلوم والمباحث الفلسفية واللاهوتية والأبحاث الفكرية، القراءة عندهم ليست واسعة، والقراءة في مجالات العلوم دائما ترتبط بالتخصص، والقراءة أكثر ما تكون في الروايات وغيرها. ومسألة رجل فرنسي يقرأ في عام ما يقرأ في الشهر ما يقرأه العربي في 20 عام، هذه أساطير وكلام فارغ. الشاهد فاجتمع فريتشارد دوكنز ذكر شيء من سيرة، ذكر اسم رجل من العلماء الذين يعني كانوا في زمن دارون. فنيل ديغراس تايسون تعجب، قال أنا أول مرة أسمع باسم هذا الرجل، أنا أو قال يعني هذا الرجل لا يعرف عندنا في أمريكا، يعني تعجب إنه أتيتني ترجمة غريبة يا ريتشارد. قال الناس عندنا يعرفون كيم كردشيان، وحين أذكر كيم كردشيان لا أقصد أي شيء آخر، هي جاءت هكذا، نيل ديغراس الذي ذكرها لست أنا. فقال الناس عندنا يعرفون كيم كردشيان، يعني هذه إنسانة يعني الله المستعان إنسانة ساقطة. فالرجل يعني يشوف ملحد وزعلان أنه ليش الناس ما تعرف العلماء يعرفون المطربات والساقطات، هو ملحد وجالسين اثنين ملاحدة ويتباكون ويئنون على هذا، على مثل هذا الموضوع. طيب حق لنا نحن من باب أول، يعني لما يكون اكتشاف الجدري، لما اكتشاف عدد من الجراثيم، لما يكون حتى في صعيد العلوم كثير من الأمور. الأخوة من لما وضعنا كلام خالد بن يزيد المعاوية في تحلية المياه استغرب، لما وضعنا كلام البكري في التلقيح والتعقيم استغرب، لما وضعنا عملية الإنعاش اللي صارت في زمن هارون الرشيد استغرب، معلومات ما أحد يعرفها وعندنا كثير من هذا النوع. طيب لماذا؟ هي أمة متروكة، بل وصل بنا الخزي أن ندرس الإسلام في مكاتب المستشرقين. ولو لم يكن عندنا شيء من هذا، يعني يكفينا أن عندنا رسالة السماء يا أخي، يكفينا أن عندنا رسالة السماء. نتنياهو لما وقف أمام البرلمان الإثيوبي ذكر سليمان باعتزاز، الملك سليمان باعتزاز، نحن أولى به. لأن ملوك إثيوبيا القدامى يزعمون أنهم هم أبناء سليمان من زواجه من بلقيس، فهو همذك إجابها. لابد أن يكون عندنا اعتزاز بإسلامنا يا إخوان الكرام، لا يوجد اعتزاز، بل أي إنسان يفعل أي شيء بسيط نفضله علينا مع أن عندنا عقيدة. طبعا اعتزازنا بالإسلام لا يعني أن نصير مرجع نقول نحن مسلمون مسلمون مسلمون ولا نطبق شيئا منه، ولكن الاعتزاز هذه الخطوة الأولية لكي نسعى في تطبيق. ما نخجل حين ندرس، نجلس وندرس الفقه وندرس الحديث، مراد الله أنا معتز بها. ناس يعتزون ناس يدرسون الموسيقيات ويعتزون بها، تاريخ الفراعنة، ناس يدرسون تاريخ السومريين ويعتزون به، هو شوية طواغيت، ناس يعتزون بإرثهم التاريخي، ناس يعتزون بعاداتهم وألبستهم في كل مكان في الدنيا، ها؟ ناس يعتزون بأنظمة لم تحق لهم النجاح، يقولك نحن الذين نشرنا الديمقراطية وهي لم تحق لهم السعادة أصلا، ونحن الرسالة اللي عندنا براهين على أنها من الله ما نعتز بها، لا نعتز بها ونشدد الاعتزاز بها. وكفى هذا الذل الذي نراه من كثير من المنتسبين لملة الإسلام.